احبائنا المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفاء. وكان معتاد معنا دكتور رأفت ويليام. اهلا بيك يا دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتور عزيز. دكتور رأفت، كنت كلمتنا الحلقه اللي فاتت عن الوسواس القهري، مرض الوسواس القهري، وعرفنا انواع الوساوس، سواء ناس بتبقى عندها وساوس بالنظافه او بالترتيب او بافكار معينه او انفعالات معينه، بيبقى مخاوف حتى من امراض بيبقى متخوفين منها. وعرفنا الحاجات دي، الناس نفسها عارفة انها حاجة لا تعقل، لكن مش قادرين يتخلصوا من الوساوس القهرية اللي بتصيبهم في افكار، في حاجات لازم يعملوها متكررة. وكمان عرفنا ان الامراض دي امراض حقيقية عضوية، بيبقى فيه يعني كيميائيات غير متوازنة في المخ. وعرفنا كمان انه في قمتين في الاطفال وفي الميدل لايف، يعني تين ايجرز او من 17 مثلا لثلاثينات اربعينات. وعرفنا الحاجات دي ليها جذور، ممكن تكون روحية، ممكن تكون نفسية، وبتأثر عضويا فعلا في هرمونات المخ. النهاردة عايزين نكمل على الكمبالشنز بقى، الحاجات اللي هي بتخلي الناس تدفعهم يعملوا حاجاتين، واحنا قلنا obsessions وكمبالشنز. النهاردة نفسنا نعرف ايه انواع الزاميات دي اللي يعاني منها الانسان. بالضبط، يمكن جاية من الاسم او اللي هو الوسواس القهري، إن في حاجة بتقهر الإنسان أو بتلزمه إنه يعمل حاجة معينة. زي ما قلنا قبل كده إنه الواحد بيبقى فيه استك، أو إنه هو بيتوقف عند نقطة معينة رغم إن هي غير معقولة للي حواليه وليه هو أحيانا كتيرة، لكن ما بيبقاش قادر يتغلب على الإحساس الشديد بالتوتر اللي بيجيله. يعني في بعض الناس اللي بيتولد جواها نتيجة الوساوس، سواء وساوس فكرية أو مناظر أو حاجات بيشوفها أو أي شيء، بتولد جواه إحساس شديد جدا بالريستلسنس، بأن هو عدم الراحة، التوتر الشديد، قلبه تلاقيه بيدق جامد، بيعرق، عنده عضلاته مشدودة للغاية، ولازم حاجة معينة يعملها علشان خاطر يزيل التوتر دوت، ومستعد انه يعمل اي حاجه علشان خاطر يعمل كده. الحاجه الثانيه انه بتستمر الكذبه اللي المخ بيتعرض ليها، انه الانسان ممكن يعمل حاجه يا اما ليها علاقه بالوسواس نفسه، يا اما ليها علاقه بحاجه تانية خالص ممكن ما تبقاش مرتبطه بالوسواس دوت، ومع كده تخلي الانسان لازم يعملها. ادينا امثله مثلا زي ايه؟ امثله، واحد مثلا يبقى كل ما ياخد حمام يبقى عنده إحساس، طيب أنا متهيأ لي أنه كتفي اليمين من فوق أنا نسيت أن أنا أغسله، فيروح داخل يعمل ياخد حمام تاني، وبعديها بخمس دقايق يعمل كده، وممكن بعديها بنص ساعة أو أثناء اليوم يبقى عنده إحساس لا ده أنا متهيأ لي أن أنا نسيت جزء تاني من أجزاء جسمي، أو أنه أنا لازم أن أنا أمشي مثلا الليفة ست مرات، ومش ضروري تكون أعداد معينة. في بعض الناس تلاقي اللازمية بتاعتهم أعداد فردية أو أعداد زوجية، شيء غريب جدا. ومرات منهم ناس يبدلوا، يبقى خمس مرات المرة دي، ولما أخد حمام المرة التانية يبقى ست مرات. أنا عارف الحاجات دي بالنسبة لناس كتيرة ممكن تبقى غير معقولة، لكن هو من جواه لازم يعمل كده. فبيبقى إن هو بعض الناس مثلا وهي بتغسل أسنانها برضو عندها نفس الشيء دوت. بعض الناس علشان خاطر تخش التواليت يبقى فيه روتين معين وشعائر للتواليت أو الحمام بطريقة غريبة جدا. حاجة تانية برضو المنتشرة قوي، إن الناس تبقى دايما عمالة تعمل تشيكينج، يعني عمالة تعمل حاجة علشان خاطر تتأكد ان اللي عملته صح. سواء انه يروح كل شوية يشوف الباب مقفول، طب اللوك معمول، طيب محطوط بطريقة معينة، دايما عنده احساس ان في حد هيجي ويخش البيت. يعني عايزة بس عشان المشاهدين يبقوا معنا، الحتة الوسواس ده الفكر اللي بيجي بالظبط، الكمبالشنز او الزامة الرد فعلي انا اللي ناتج العمل بقى اللي بعمله نتيجة الافكار اللي انا مش قادر اتخلص منها، واللي انا عارف انها مش معقولة، واللي بالنسبة لي انا هي الحاجة الوحيدة اللي هتزيل التوتر رغم انها ممكن يبقى لها علاقة مش بتزيله فعلا. يعني ايه؟ لو انا عملت، لو انا رحت وتشيكت ثلاث مرات عملتها كده، وبعد كده مرة تانية، وبعد كده مرة تالتة هرتاح، لكن لو عملتها مرتين ورجعت مش كفاية، هبقى قاعد ولازم أروح أعملها تاني. فالإلزاميات ديت بتعمل الحكاية ديت. في بعض الناس بيبقى عندهم إحساس شديد جدا بالخوف إن حاجة مصيبة هتحصل لهم أو إن في مرض هيجي لهم، فلازم يعملوا حاجة علشان خاطر يدرأوا هذا الأمر. في بعض الناس لازم تعمل تكرار لحركات معينة بجسمهم أو تكرار لأكتيفيتيز معينة بيعملوها، وممكن يعملوها في سيكونس معين أو ترتيب معين. ترتيب معين. حاجة تانية كمان يمكن دي بقى أصعب من كل حاجة، لأن يمكن اللي بيروح ويعمل تشيكينج أو بيغسل أو حاجة دي كلها حاجات، لكن في بعض الناس عندهم mental rituals، يعني شعائر ذهنية أو طقوس ذهنية، إن لازم وهو قاعد يعد أرقام معينة وبعد كده يسكت شوية ويبتدي يعد أرقام تانية، أو إن هو لازم يحط قدامه مثلا صورة معينة ذهنية، لو الصورة ديت قعدت أقل من 10 ثواني أو هو بيعد 1 2 3 حاجات غريبة جدا، يا ترى إيه علاقتها حتى بالأصل؟ ممكن تبقى ليها علاقة ممكن تبقاش ليها علاقة تانية. حاجة تانية إنه الواحد يحاول يكنسل فكر معين، يلغي فكر معين، يلغي فكر معين. هو مش قادر يلغيه لأنه هو مسيطر عليه دي الوسواس، فيحاول إن هو يقهره عن طريق إن هو يفكر بطريقة عكسية، وممكن يقضي أوقات، ممكن يقضي في صراع ساعات ذهني يعني إنه في يعني صراع ذهني علشان خاطر يعمل حاجة زي كده. في حاجة كمان منتشرة قوي وهي خوف الإنسان من إن هو يفقد أي شيء، فيبتدي يحتفظ بكل شيء عنده. ممكن يبقى عنده جرايد من 20 سنة موجودة ومحتفظ بيها ومحطوطة بطريقة معينة، ولازم لو نقص عدد ممكن يبذل مجهود غير عادي علشان خاطر يوصل للعدد دوت. في بعض الناس بعد ما بتستعمل مثلا سي هم اشتروا مثلا قهوة في في في في كوباية في سوري في في كونتينر يعني في في برطمان أو أي حاجة زي كده، ما يقدرش إن هو يرميه. ففي ناس عندها حاجة اسمها الهوردينج أو الاحتفاظ بالأشياء الفارغة اللي ملهاش معنى، وتخش البيت بتاعهم أو تلاقي إنه كله زبالات. هي كان جاي حلقة تلفزيون شفتها هنا في أمريكا، واحدة ست البيت مليان والجراج بحيث ما عندهاش حتى هي مكان تمشي فيه، يعني عشان يقولها كل الحاجات دي ماله تركات بيها. بس أنا يعني كمشاهدة النهاردة بسمع حضرتك مثلا أقول حتة مثلا بتاعت النظافة أو كده، لو واحد عنده كده وبيربي عياله بالطريقة دي، فممكن يبقى الولد أو البنت زي ما تعلم الأبوه أو مامته إن هو لازم مثلا أليف جسمي مثلا 6 مرات أو لازم أغسل سناني مش عارف إيه أو لازم أصبن إيدي بالطريقة المعينة دي. هو المشكلة الخوف في الحالة دي اللي يكون الأب والأم نفسهم هم اللي عندهم المشكلة. ما بالزبط ده قصدي. فهل المرض الأولاد بيتأثروا لأن تربوا بالطريقة دي، ولا في فعلا وراثة وعامل وراثة للمرض ده؟ في عوامل وراثية لأنها بتجري في العائلات، يعني بالزبط. بلاحظ كده بالظبط بتجري في العائلات نتيجة أنه بالذات لو ظهرت في الوقت البسيط الأولاني اللي هو من 9 ل 12، دي بتبقى نسبة التأثر الجيني فيها أعلى بكتير من الناس اللي بتجيلهم متأخر. في بعض الناس بتجيلهم متأخر نتيجة، ويمكن دي شيء غريب جدا، إن هم تعرضوا لستريس شديد جدا جدا أو حصل لهم تروما أو إصابة مش ضروري يكون إصابة جسدية لكن هلع شديد جدا، أو واجهوا مواقف كانت بتهدد حياتهم بطريقة جامدة جدا، وبعد الحادثة ديت بدأت تظهر عليه الأعراض دي رغم إن ملهاش علاقة بالحادثة، أو أحيانا ليها علاقة. يعني أدي لك مثل، في بعض الناس مثلا اللي ممكن يتعرضوا لحوادث اغتصاب يبتدي يترجم إحساسهم بعدم نظافتهم نفسيا، يبقى دايما جواهم إحساس إن أنا مش نظيفة، إن عدم النظافة من برة لا من جوه كمان، لكن يبتدي يعمل تعويض ويبتدي يعمل كده بأنه هو يظهر عليه أعراض المرض دوت يمكن ما يكونش تأثر جيني، لكن في استعداد أصلا للجهاز العصبي أنه ينفعل للحاجات اللي بتسبب الأزمات والمشاكل دي بطريقة معينة. فالجانب الجيني أو الوراثي زي ما حضرتك قلتي إن هو ماشي وبنلاقيه موجود في عائلات، ودايما بنسأل هل في عندك قريب من الدرجة الأولى عنده نفس الشيء ولا لا. يعني أتذكر إنه على الأقل أكتر من 50% من الناس اللي بشوفهم بيبقى ده موجود في الأب أو موجود في الأم أو في الجد ممكن يبقى على الجيل التاني أو التالت بالظبط. ولكن في بعض الناس اللي بتبتدي عندهم زي ما بيقولوا في الطب دينوفو أو بطريقة جديدة ملهاش دعوة، دي ممكن دي عادة بيبقوا في الكبار بعد أزمات وبعد مشاكل معينة. فطبعا التأثر الجيني ده موجود، لكن مجرد أن الواحد يكون بيشوف حاجة بتتعمل بطريقة معينة ممكن يبقى لها تأثير، بس مش تأثير كبير قوي في المرض دوت، لأنه في ناس كتير قوي بتعاني لأن هي ابن أو ابنة أو كده لأب كان عنده نفس الشيء، فبالتالي بيبقوا حساسين جدا ومهما علموهم ومهما قالوا لهم. المشكلة الكبيرة يمكن اللي حضرتك أثرتيها هنا إنه في بعض الناس لازم ناس تانية تعمل حاجة علشان خاطر هم يستريحوا، واخد بالك؟ يعني بيبقى الإلزاميات دي على حد تاني كمان يعملها مش أنا بس. بالضبط، ودي بتبقى مشكلة بالذات لما تكون من authority figure أو من حد يعني كبير. يعني مثلا أب يقول لبنته تغسلي الكوباية مثلا 5 مرات. بالضبط، تغسلها مثلا 2 و3 ولازم يوقفها على الحوض تاني تغسلها 5 مرات. بالضبط، أو لو هي مثلا غسلتها 3 مرات أو مش بالطريقة المعينة بالطريقة المعينة ديت، لازم هو أو الأم تروح عشان خاطر تعملها بالطريقة الفلانية، أو تلزم بحاجات بالشكل ده. انه مثلا لو لقى انه في ترتيب حاجات معينه قدامه، ده غير الناس اللي هم عندهم نوع من المثاليه او الترتيب او كده، لا ده بيتكون جواه احساس شديد جدا بالتوتر اللي لازم يعمل حاجه علشان خاطر يضيعه، والا التوتر ده يستمر ويصيبه بحالة من الهلع الشديد. دكتورة رفت، أنا عايزة ألمس نقطة الباثوفيسيولوجي بتاعت المرض، أو المرض ده عضويا أو ميكانيكيات طبيا المرض. إزاي أقدر يعني إيه اللي بيحصل فعلا حقيقي في المخ وإزاي نقدر نشخصه؟ الحقيقة لقوا أنه المرض دوت لما بنعمل حاجة اسمها الرنين المغناطيسي الوظيفي وبنحقن الإنسان بمادة معينة وبنشوف المادة ديت من المواد اللي بيستهلكها الخلايا المخية، مدى النشاط بتاع الخلايا ديت وفي أي أجزاء بنلاقي إنه في اختلال في جزئين أساسيين. الجزء الأولاني اللي بنسميه الفرونتال لوب أو الفص الأمامي من المخ، والحاجة التانية حاجة عميقة جوه التركيب بتاع المخ اسمه البيزل جانجليا، معرفش اسمها إيه بالعربي. لكن الجزئين دولت مفروض إن هما في ما بينهم اتصال أو تراك، وبيعدي فيه مواد معينة بالذات مادة اسمها السيروتونين أو السيروتونين بيقولوا عليه بالعربي، ودي بوسيلة التخاطب أو الميسنجر أو الرسول بين الرسول ما بين الاتنين دولت. فبيبقى فيه نشاط زائد في الفص الأمامي من المخ، بيبقى فيه خمول في البيزل جانجلياز ديت، وبيبقى فيه النشاط بتاع السيروتونين دوت أقل في إن هو يوصل. ففي حاجتين، في ميسكوميونيكيشن أو في الاتصال مش مزبط أو خاطئ ما بين الاتنين، وفي نفس الوقت في نقص في كمية السيروتونين اللي موجودة في اللي بيكون أفيلابل أو متاح للخلايا المخية عشان تقدر تستخدمه. ويمكن نقص السيروتون ده اللي بيؤدي للتوتر أو عدم الراحة أو إن الإنسان ما يبقاش مستقر نفسيا أو ذهنيا. يعني هم بيسموه إلكتروكيميكال تشينج، يعني هو اختلال في كهربة المخ وكيميائية المخ. بالضبط كده. أمين. دكتور رأفت، أحب نكمل موضوع حلقتنا بعد فاصل. أحبائنا المشاهدين، هناخد فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا عن الوسواس القهري، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا عن الوسواس القهري. دكتور رفعت تكلمنا عن الإلزاميات في الحاجات الطبيعية، لكن كمان في إلزاميات ذهنية، وكنت كلمتنا في الحلقة اللي قبل كده عن الإلزاميات الدينية. يعني في حاجات طقوس أو عادات معينة الإنسان بيبقى حتى دينيا محتاج أنه يعملها عشان يحس أن ده بيقربه ربنا أو بيخلي ربنا يرضى عليه أو بيحس ده الصح لازم يتعمل. بالزبط. عايزين نتكلم عن الحتة دي شوية. هنا يعني قبل ما ابتدي عشان خاطر الناس ما تفهمناش غلط، ده مختلف عن الطقوس الكنسية، ده مختلف عن الترتيب اللي موجود في الكنائس، ايه يبقى قبل ايه، او الترتيب مثلا بتاع صلوات القداس، او الترتيب بتاع اي اجتماعات بتبتدي بايه وتنتهي بايه، لان ده ترتيب العادي. لكن هنا اللي عايز اتكلم عليه انه الانسان بيحصل عنده نوع من الاختلال في ضميره، بمعنى ان هو لو ما عملش حاجه بطريقه معينه ملهاش علاقه بالترتيب العام لكن ليها علاقه بيه هو، لو مثلا موقفش او سجد او عمل انحناء بطريقه معينه او كانت الدرجه بتاعه الانحناء مثلا اقل من الحاجه الفلانيه، او مثلا لما يجي يصلي لازم يصلي بس يصلي 3 مرات او يصلي 5 مرات حاجة معينة، أو إن هو وهو داخل مكان العبادة، أو إن هو لو هو تكلم وقال كلمة إنه لازم ليها لازمة عشان خاطر يقولها بعد الكلمة ديت، أو بعد الموقف ده، أو بعد التمني ده، أو بعد الصلاة ديت. الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان عبد لحاجة ملهاش علاقة بربنا، بس بيبقى دايما الإنسان جواه شعور بالعذاب، إنه هنا بيجي الوسواس، انه انا لو عملتهاش بالطريقة ديت ربنا هيبقى غاضب علي، لو ما عملتهاش بالطريقة ديت مصيبة ممكن تحصل لي، لو ما عملتهاش بالطريقة ديت انا هجدف على ربنا. الحاجات دي كلها بيحاول يستخدمها ابليس علشان خاطر يعمل تلوين وتعديل للضمير الانساني اللي هو عطية من ربنا، علشان خاطر تبقى ضد الإنسان مش مع الإنسان، علشان خاطر تحط ربنا في صورة معينة الإنسان يشوفها ويتعامل معاها ملهاش دعوة بصورة ربنا الحقيقية. يعني الحاجات دي لما ابتدي أنا يعني بفضل أمارسها وافضل أعاني منها بتأثر على ضميري، يعني هل ده له علاقة بضمير الخطايا مثلا بيتكلم عنه بولس، أو إزاي إن الضمير يبقى دايماً مثقل ومستعبد لحاجات ربنا حتى مش حطيتها علينا، يعني ربنا مش أساساً. هل دي معلومات أنا استقيتها غلط فابتديت عشان أنا عندي مثلاً وسواس قهري فأنا استقبلت المعلومات دي وعملت لها برمجة في ذهني أنا طبعاً غصباً عني فابتدت توجع لي ضميري فبقيت معذب من بره ومن جوه؟ بالتأكيد بالضبط زي أي سفنجة، السفنجة دي المخ عندنا زي السفنجة بيتوقف على نوع الحاجة اللي هو غرقان فيها، لو محطوط في حبر، لو محطوط في صابون، لو محطوط في مادة ملونة، لما بتيجي تعصريها أو بيتعرض المخ دوت لأي تأثير هو بيفيض أو بينضح بما هو موجود فيه. بالتالي الناس مع أنه بعض الناس بيتولد جواها هذه الريتشوالز أو الحاجات الدينية متأخر حتى لو ما كانوش هم كده، لكن غالبا بتكون ليها علاقة بنشأة الإنسان بالجو المحيط به بحاجات بالشكل ده. المشكلة هنا هي أنه الإنسان هو اللي بيعمل ربنا بتاعه، هو بيتخيل ربنا بالطريقة وبالصورة اللي هو متخيلها عن ربنا. مش شرط تكون صورة ربنا الحقيقية خالص. بالظبط. وانه يعني ايه معنى انه لو ما اتكلمتش بالطريقه الفلانيه او لو بعد حاجه معينه ما قلتش لازمة من اللوازم ليها أنه زي ما يكون ربنا دلوقتي غاضب عليا، لازم أرجع بذهني، لازم أعمل حاجة معينة، لازم الحاجات دي كلها بتحط مش بس الإنسان جوه هذا السجن، لكن دي كمان بتشوه صورة الله الحقيقي. تفتكري شخص زي كده ممكن يكون مع الله علاقة آمنة؟ اللي بيساعد على كده أنه التقليد بتاع الإنسان. خلي بالك أنه في اليهودية الناس كانت لازم تعمل حاجات كتيرة وبطرق معينة علشان خاطر من غير كده ربنا مش هيرضى عليها. وبنفس الشيء بنشوف مثلا في الإسلام أنه الإنسان لازم يتوضى بطريقة معينة ويعمل بطريقة معينة، أنه لازم يأكل بطريقة معينة، أنه لازم يقول لوازم معينة، لو ما قالش اللوازم ديت. الحاجات دي كلها ممكن تكون مقبولة لأنه الناس كلها بتعملها، ولأن في عرفهم أن دي حاجة مرتبطة بربنا. لكن دي في حد ذاتها بتهيئ المجال للإنسان أنه دايما يبقى متخوف من ربنا، أنه يبقى متخوف دايما من ربنا، ولما يكون عنده الوسواس القهري يبتدي ياخد من ديت مواد علشان خاطر يضيف على نفسه أعباء وشعائر أخرى ملهاش علاقة بربنا الحقيقي. فإبليس يبقى مش بس نجح يقتل الإنسان مرتين، أنه يصور ربنا ويصغره بطريقة معينة، أو أنه يشوه صورته كمان بالضبط. يعني أدي لك مثل، لو في واحد مثلا الساعة بتاعته مقدمة وفطر في رمضان 5 دقايق قبل المدفع، يبقى دايما في مخه أنه لازم يعوضها، لازم يصوم يوم تاني، لازم يعمل مش عارف إيه دابل. ليه؟ لأنه ربنا في الحالة ديت أصبح إله ready to strike، يعني جاهز انه يضربه جاهز ان هو يعني انا النهارده منتظر عشان خاطر اشوف ها مظبط مش مظبط بالظبط كده، فيتحول حياته الى ميكانيكيه. وهنا الضمير يقول عنه الكتاب المقدس الناس اللي ضمائرهم موسومه يعني محروقه بالنار، يعني ما فقاش فيها نفس الاحاسيس بالظبط. لما تجيبي اي حاجه وتحرقيه بالنار بيموت الاعصاب، فبالتالي بعد كده مهما خبطتيه باي دبوس او كده احساسه بالالم مش موجود. نفس الشيء ابليس بيقدر من خلال العوائد ديت انه يفضي المضمون بتاعها. الله روح، الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له، بس ساجدين بالروح بالظبط مش بس بالجسد بالظبط. الخطورة هنا بقى انه كل حاجة تبقى بنظام وحسب ترتيب، لكن لما بقى انا عبد للسبت مش السبت هو اللي بيخدم عليا، يبقى ساعتها زي ما كانوا بيشوفوا المسيح بيشفي في السبت قالوا له انت بتعمل ايه، انت بتكسر الوصية ده ابليس قتال منذ البدء. انا جاي ادي روح حياة. هو ربنا قال انه في السبت مشفيش معملش خير، وودالهم المثل بتاع داود لما اكل من خبز التقديس الا للكهنه، واتكلم معاهم انه القضيه مش قضيه انه في اكسبشنز، القضيه قضيه انتم مش فاهمين ربنا صح. انتم بالنسبه لكم ربنا ده مجرد عوائد، ده مجرد شعائر، ده مجرد حاجات لازم اعمل لها تشيك ماركس وخانات، وفي الحالة ديت يبقى ربنا راضي عني. وبننسى انه الله روح، وان الله طالب ناس يعرفوه، وان الله محبة كمان، وان الله محبة، ان الله في صالحي، ان الله مش فارق معاه الطريقة بقدر ما فارق معاه القلب. وان الطريقة ديت هي محاولة علشان خاطر احط زي ما تكون بتربي ابنك بطريقة معينة بالزبط. مش عشان تقهره ولا تعذبه بالزبط، لكن عشان تعلمه الصالح ليه، علشان والمصلحته تسهل حياته عليه. يعني ده الله كأب. فالنهاردة نحن نستنى نوصل الرسالة دي لأحبانا المشاهدين، إن ربنا بيحبك، إن ربنا في صفك، إن ربنا عايز يكون معاك علاقة أنت تحس فيها بالأمان مع ربنا، ما تبقاش خايف أنك تكلمه، ما تبقاش خايف أنك تقرب له، ما تبقاش خايف أنك ترفع له عينيه وقلبك، عينيك وقلبه، ويقول رب أنا محتاج لك، أنا تعبان، حتى لو كنت النهاردة مريض وبالوسواس القهري، حتى لو كنت في السجن ده، حتى لو كنت تحت القهر والضغوط دي، سواء كانت جسدية أو نفسية أو ذهنية أو حتى دينية، ربنا النهاردة جاي يقول لك أنا في إيديا أن أنا حررك. لو أنت طلبت مني، لو انت النهارده رفعت قلبك بصدق وقلت له رب خلصني وحررني، لان انا ممكن اخد ادويه لكن الادويه تنفع الى حين، بتنفع بس الوقت، بتهدي الموضوع لكن ما بتعالجش الجذور اللي جوايا، وانت ارفع النهارده وارفعي قلبك لربنا، قولي رب حررني من السجن ده. وانت رب وعدت قلت ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. رب يسوع هو الوحيد اللي له شيء عنده الشفاء، الوحيد اللي يقدر يخلصك، الوحيد اللي يقدر يحررك. النهارده اقول له يا رب يسوع انا حتى لو ما كنتش بؤمن بيك كليا، انا كمخلص ليا انا، النهارده يا رب انا نفسي اطلبك انت طلبه شخصيه واصرخ اليك صرخة شخصية. نشكرك جدا دكتور رأفت من أجل حلقة رائعة، بنتمنى أن احنا نسمع منكم اختبارات حقيقية، ناس تكلمنا وتبعت لنا على الإيميل اللي بيظهر على الشاشة، أي طلبات، أي مشاركات، أي أسئلة، وإن نلتقي معاكم في كل صحة وسعادة، وحلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد.